في هذه الأرض أن يعرف ما أعد الله عز وجل لنا في الآخرة. لقاؤنا الثالث مع حق الآخرة أو الدار الآخرة، حق وحقيقة. لقاؤنا الثالث وهو الأخير بهذا أو تحت هذا العنوان، وأسأل الله رب العالمين أن يعيننا جميعا على ما نقول وعلى ما نسمع، وألا يجعل حظنا من ديننا القول، إنما يجعل حظنا من ديننا العمل، ومن ثم القبول حتى ننال رضوان رب العالمين جل في علاه. الفهم كلمة علينا أن نعيها حروفا ومعنى. الفهم من الله عز وجل على أصحاب النبي محمد السابقين الأولين، من الله تبارك وتعالى عليهم بفهم عجيب غريب جعلهم يوحون بكل شيء حتى النفس هانت عليهم. المال والولد والبلد وكل شيء هان عليهم مقابل إرضاء رب العالمين. في الليل قياما بين يدي الله تبارك وتعالى يسألونه الجنة ويخافون من عذابه ومن ناره، يقدمون الأعمال ويخافون أن لا تقبل. ونحن ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لنبينا؟ ماذا قدمنا لربنا؟ أسأل الله أن يعيننا وأن يجعل القليل في أيدينا كثير، وأن يضاعف لنا ما نقدم من قلة الأعمال الصالحة إلى ما يسكننا في الفردوس الأعلى. فنحن مساكين ضعفاء، لا وزن ولا قيمة لنا في زمن كثر فيه الضغط والبهتان والظلم والفقراء، في زمن نرى بأعيننا ديننا يسلخ، نرى بأعيننا فراق بين الإسلام والمسلمين فجوة تتسع، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، سيؤتينا ربنا من فضله إن شاء. والله تبارك وتعالى يقدر الخير للأمة في كل الأحوال حتى لو مات، فالخير فيما اختاره رب العالمين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا ذلك، فما كانوا ينظرون إلى دنيا وقدروا ذلك كله أسرارا وأسرارا وأسرارا ألف بينهم وبين رب العالمين، أسرار بينهم وبين الخالق. منهم من لا يملك إلا صحته فقدمها لله، منهم من لا يملك إلا مالا فقدمه لله، ومنهم محدث ولا حدث يقرأ في كتب السير حتى لا أخرج، إنما أسرفي من أقوالهم أو من أفعالهم ثلاثة أو أربعة حتى أبين لنفسي ولحضراتكم كيف كانت تعيش هذه القلوب، ولماذا اصطفاهم الله وأخرنا؟ ليه ربنا اختار الناس دي وأخرنا احنا؟ ما ينفعش واحد مننا كلمة للصحابة للأسف، ولا واحد مننا ينفع، ولو كان ينفع كان اختار رب العالمين لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أيامها، لقول عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب، وما أدرك عبد الله بن مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد جميعا فلم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد جميعا ليس فيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاصطفاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. خلاص دول المصطفين الأخيار هم دول اللي الواحد منهم يزن أمة، وزنت بالأمة فوزنت، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فوزن، ووزن عمر بالأمة لست فيها وأبا بكر فوزن، ووزن عثمان بالأمة لست فيها وأبو بكر وعمر فوزن. الواحد وزن أمة من أجل إيه؟ يقول أبو بكر الصديق، عيش اللي حضرتك معايا، أبو بكر الصديق يقول والله منذ علمت بالجنة والنار، والله منذ علمت بالجنة والنار ما نمت فحلمت، ما نمتش وحلمت من ساعة ما علمت في جنة وفي النار، أنا ما نمتش نوم عميق مستوي عشان أحلم ما شفتش شيء، وما سهوت فغفلت وما سهلتش كده، يعني الله نصب عيني كل وقت مراقبة لا مستحضرها في كل وقت، وما سهوت فغفلت وأنا على الطريق ما زرت، من أول ما علمت من هذا الطريق المستقيم زي ما أنا ماشي عليه. اسمع ما رواه ابن مسعود أن النبي لقي رجلا من الصحابة يسمى حارثة ابن النعمان مشهور، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت عامل إيه؟ إزاي حالك النهارده؟ الحمد لله كويس، الحمد لله زفت، الحمد لله بجد، حاجة واقفة، الحمد لله عيان، وهكذا، إنما شوف الفهم التاني كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله. أنا أصبحت مؤمن. كلنا مؤمنين؟ الحمد لله رب العالمين. فقال النبي له يا حارثة لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ حقيقة إيمانك تدعي أنك أنت مؤمن بإيه؟ حط الكلمة دي معاك النهارده، أنت بتدعي أنك أنت مؤمن بإيه؟ بتدعي أنك أنت مسلم بإيه؟ حب إبراهيم. فقال يا حارثة لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله، اسمع بقى أنت عزيز، قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا، الدنيا دي خلاص، عزفت نفسي، قفلت من الدنيا، ابتعدت عن الدنيا، نسيت الدنيا، عزفت نفسي عن الدنيا، اسمع فأظلمت نهاري وأسهرت ليلي، يعني ايه؟ صايم النهار وأسهرت ليلي قائما بين يدي الله في الليل، فأظلمت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي قائما يوم القيامة. طول ما أنا عايش أنا هتحاسب على الكلمة دي، هتحاسب على الأفضل، هتحاسب على الأكل، هتحاسب على المال، طول ما أنا عايش وكأني أنظر إلى عرش ربي قائما وكأني أنظر إلى أهل الجنة ينعمون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها. أنا شايف الاثنين وعارف عن الحساب، وإما إلى جنة وإما إلى نار، شايف كل فرحانين وشايف كل محروقين والعين، فأنا خايف من ده ونفسي من ده، عشان كده مستقيم على الطريق ما بزغش. فقال النبي له يا حارثة عرفت فالزم، هو الطريق، عرفت الطريق الصح للنبي ايه؟ عرفت فالزم، يبقى ده النوار. خد كمان عشان نفهم في موضوعنا، امرأة تمر في السوق، عبد الله بن عباس قاعد جنب واحد من الصحابة، قال اسمع هل أريد امرأة من أهل الجنة؟ أريد واحدة ست من أهل الجنة؟ فقال نعم. قال تلك الأمل السوداء، ست العقيق، ست السوداء، دي الأمل عبد الجاري، مش الحاج فلان ولا الدكتور فلان ولا الرئيس فلان ولا الوزير فلان ولا الشيخ فلان، تلك المرأة العبد الأمل الجاري السوداء. فقال ايه؟ قال نعم، كنا مع النبي ذات يوم وجاءت هذه المرأة، احنا مع النبي المرأة دي جت، فقالت يا رسول الله اني اسرع واني متكشف، انا عندي صبر، عليا جن يا نسلوني جن، وبعدين الجن ده بيجي عليا ساعات تشيني واسرع اقع على الارض واتكشف ارفص من رجليا كده فجس ازاز من تحت، يا رسول الله اني اسرع واني متكشف، فادعو الله لي. كلنا مرضى ونسال الله يشفينا، مش كده؟ كم من مريض نفسه ربنا يشفيه ولو ماله، زي ما بيقولوا اللغه اللي طبعا مش لها دليل، معلش معلش طبط القلب انا تحت لك ان ربنا ما يشفيني يا رب، مظبوط؟ عشان يعيش سليم. فرحت وقال لي فادعو الله لي لان العلم مرض وحش، علي جن وعلي ومس وبقع على الارض وبتبت في الارض وهكذا، فادعو الله لي. فنظر النبي اليها وقال ان شئت دعوت الله فشفاك، لو انت عايزه انا دعوت مستجاب، اقول يا رب اشفيها يشفيك، ان شئت دعوت الله فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنه. اول ما جاب ست الجنه كل شيء له هو، وان شئت صبرت ولك الجنه. يا رسول الله اصبر، يا رسول الله اصبر، خلاص اصبر، خلاص طالما فيها جنه لا ده اصبر على الالم، اصبر على المرض، اصبر على الجوع، اصبر على الدم، اصبر على صلاه الفجر شويه الدم اللي جابوا دول، اصبر اصبر، احنا ما عندناش صبر على اي حاجه، الله أن يصلون على المنابر كل شيء. فقال يا رسول الله أصبر وهتمشي. افتكر السنة هذه الحياة السنة مرة قلت يا رسول الله ولكن الخبيث يجاهدني. الخبيث الجن شيطان هم بيجاهدني لما بقى ما يكشفني. فادعو الله الا اتكشف بس مش عايز اقول بس مش عايز اقول انا وعمت كده بقى على الارض بس شايف انت تشوفنيش. شفتوا الحياه شفتوا العظمه ولكن الخبيث يجاهدني. فادعو الله الا اتكشف. فدعا النبي ان اتكشف فكان يمشي بسوق تسرع. سبحان الملك اذا لكنها صبرت على الالم ايه عشان ايه ان شئت صبرت ولكن الجنه. يوم من الايام ينزل عبد الله عبد الرحمن ابن عوف ينزل من بيته فجاه يقول يا جماعه تعالوا لو سمحتوا يا فلان يا فلان يا فلان مالك يا ابن عوف؟ قال اجمعوا لي اهل بدر. انا بديك لك كتوف ورده من كل بستان واحد في المرض وواحد في الصبر وواحد في رقبة الله وواحد في الفرعون. عبد الرحمن بن عوف راح المدينة ما عندوش أي حاجة أي حاجة وكان مليار الإسلام ما عرف تاريخ الإسلام حتى الآن أغلى مالا من عبد الرحمن بن عوف. حتى إن قال رأيته على الصلاة يحبو حبوا. قالت عائشة لما يا رسول الله؟ عبد الرحمن بن عوف معاش على شرف الجنة. طب ليه؟ قال لكثرة سؤاله عن مال أو لطول سؤالك عن مال. حتك ايه؟ 100 جنيه. حتك كام؟ 1000 جنيه 10 اسئلة. حتك كام؟ مليون جنيه كام سؤال؟ كل ما يزيد المال كما قال المقوف بين يدي الله وكلما زادت الأعمال كلما قال المقوف بين يدي الله إلا الأعمال به الصالحة. نسأل الله أن يحشرنا جنانه بلا حساب ولا مناقشة ولا سابقة عذاب أبدا. فقال يا فلان يا فلان نعم قالوا اجمعوا لي أهل بدر. أهل بدر إيه؟ قال كل اللي عايش لسه ممن حارب في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوهم له في ورقة له دول 100 يا ابن عوف. ما عادش بقى إلا 100 ومات منهم إيه؟ بقيت 314 و 12 مات 200 واحد مات ولم يبق الا 100 يا ابن عوف. عمل ايه عبد الرحمن؟ فاخرج من ماله لكل بدري 400 دينار ذهب. عارف الدينار بكام؟ الدينار 4 جرام وربع ذهب. يعني ادى لكل واحد كيلو ونص ذهب في 300. شوف يبقى ايه؟ اداله كنز مش بعت له شويه خبز وزيت زيت وقال لك انا الشيخ ده حكي معانا كتاب ها؟ او حكي اللي اديته لا ده انا بعت له 50 جنيه بعت له 20 جنيه لا لا حكي اموال زكاه المسلمين تنفق هذا واحد بيطلع 200 300 الف جنيه طلعوا لنا 50000 بوظت 200 الف جنيه. مين قال لك كده؟ فلان 20 مش 10 مش 15 مين قال لك كده؟ طب ما تقسمه تعدى الثمان ابواب. ما تجيلي النهارده واحد فقير نجار مفلس ضحك عليه ولا اتكسر عليه بس راجل صاحب شغله كويسه ارمله مش اي حاجه. تعال اعمل لواحد مشروع 10% من زكاه مال طلع لي 1000 هات واحد كده 10000 تعال اعمل كذا شغل كشف وكشف اعمل كذا. السنه الجايه يبقى الفقراء نقص واحد واللي بيتخرجوا زكاه زاد واحد. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ماشي مالك. انا اعرف ناس والله زكاه مالها بالملايين وربنا يوسع على المسلمين جميعا ويزيدهم من فضله بس يفضل 50000 الراجل ده جاب كل واحد كيلو ونص ذهب فضل. قالوا انت بتعمل كده ليه يا ابن عوف؟ قال لهم اصلا النهارده بالليل كده قاعد بقرا في المصحف فقرات ايه بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاردت ان انفق من مالي حديقة بستان كبير. عمل ايه؟ راح جاري بالمال وراح رايح لنساء النبي فقط زوجات النبي وخصهم بهذا المال واعطاهم اياه. قالوا يا ابن عوف انت لسه الاسبوع اللي فات مفرق كذا. الاسبوع ده بتعمل كذا. قالوا قرات قول الله عز وجل. يبقى بيتفاعل مع القران اهو. قال قرات قول الله عز وجل بالامس. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم ربي بكل ما املك. بالله عليك انا وانت بقى تشتري الجنه بكام؟ تدفع كام عشان تنجو من النار؟ طب تدفع كام لتشرب من يد النبي محمد؟ طب تدفع كام لتسكن في جوار النبي في الجنه؟ طب تدفع كام لتنظر الى وجه رب العالمين؟ إذا نحن مغبونون. إنما هؤلاء حينما نظروا في هذه الدنيا علموا أن السلامة فيها ترك ما فيها فشكروا واجتهدوا لنيل رضوان الله وجنته. هذه الجنة التي يسعون إليها ماذا أعد الله فيها؟ ماذا يعرفون عنها؟ لماذا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ودافع عنها ونصرها الى يوم الدين. اما بعد، الجنه كلمه نقولها وقلوبنا تهواها وعقولنا تكاد تجن اذا ما سمعت عنها واعمالنا لا تبلغنا اليها ابدا ولا توصلنا اليها ابدا. فكل انثى في هذه الدنيا مهما طال عمله الصالح لا يبلغ به الى جنات رب العالمين الا ان تسعه رحمه الله. فبرحمه الله نسكن الجنه ان شاء الله، وبرحمه الله ننعم في الجنه نعيما لا شقاء بعده ان شاء الله، وبرحمه الله نجامع النبي في الفردوس الاعلى ان شاء الله، لأنها تصل فيها زي الجليد وزي الجليد اللي قبل الأم. وجنة لأن أشجارها مغلقة من سار فيها لا يرى أحد، وهكذا لها 800 أبواب مش 7، لها 7، إنما الجنة لها 8 أبواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب لأهل الصلاة وباب لمن اتصف بالصلاة، باب لأهل الصيام، باب لأهل الزكاة والصدقة، والنهي عن المنكر، باب لأهل القرآن، باب لأهل الخير والطهارة والنقاء والعفة والشرف. أبو بكر الأعمى النبي يقول كلام زي ده كده، فإن أبو بكر رسول الله يعني في حد يدعى من هذه الأبواب الثمانية؟ قال النبي له نعم وأرجو أن تكون منهم الأعمال الصالحة أبوابها الثمانية. بنامها الطوب لبنة ذهب ولبنة من فضة، حصبها الرملة الحصى الزرق اللي بنوا فيها، حصبها اللؤلؤ، ترابها الزعفران، ماؤها عذب الفرات نقي ما عليهوش مجال ومش متنطط في الكهوف، وهكذا. خلي بالك، أشجارها أوراق الشجر، ورقة من ذهب ورقة من فضة، ثمارها متغيرة دائما، ده ما تفاحة حمراء تقطف تفاحة تطلع تفاحة تانية لون مختلف وطعم مختلف وشكل مختلف، تقطفها تاني تروح تاكل، وهكذا متغيرة دائما فيما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من هي في خلل؟ تتخيل ده؟ أبدا. خازنها خازن عمر مالك، إنما خازن الجنة رضوان، مش رضوان، لا رضوان، اسمه كده، حتى اسمه جميل. يسكنها أناس خلقوا من الزعفران. حديث ده عند الدارمية وعند الطرطوقي وعند البيهقي وسنده صحيح، حتى تلقائي المعلم عليك عليك عجيبة يقول لك ايه من نفسه صلى يقول خلقت الحور العين من الزعفران، وانا والله اول مرة كنت اقرا الحديث ده، خلقت الحور العين من الزعفران. فقالت ابن القيم معقبة، قال بلغ نساء من نساء الدنيا كمال الحسن، نساء الدنيا دي فتقول بلغوا من الحسن ما بلغوا، فتن الناس من اجلهم قبل القاتل وسبق السارق وزنى الزاني، وهن خلقن من تراب وطين، فما بالك بنساء خلقن من الزعفران. حلهم ازاي؟ شكلهم معامل ازاي؟ يرى نصف ساقها، يعني المخ بتاع العظم اللي جوه النخاع ده انت تشوفه. اذا اراد الزوج ان يساوي كده الغرفه بتاعته كده ولا يسرح شعره في خدها، شوف ازاي في خدها، اسمع، اهل الجنه يتنعمون في سكناهم ومساكنهم، وبعدين يصنفع نور يملأ فيقوم ويعتدل ويظنون ان الله قد اطلع على خلقه، فلما ينظروا ليروا رب العالمين فاذا بها حوريه من الحور تبسمت في وجه زوجها. ايه الجمال ده؟ لا يدخلون، لا يبولون، لا ينتخطون، والطهارة ولهم فيها ازواج فيهن قاصرات الطرف، يعني قاصرات الطرف واقف 10 مكان، وانا واقف وسطهم واسال الله لي ولكم ذلك، واقف وسطهم حضرتك زوجتك من الحور العين بتبص على 10 رجال، لا ترى الا زوجها فقط، ما تشوفش 9 كذلك، ما تشوفهمش مخفيين. ازاي الكلام ده؟ ان الله على كل شيء، ما هو لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلي بالك، يؤتى حضرتك، يؤتى الرجل، يؤتى احدكم في الجنه قوه 100 رجل، في الاكل وفي الشرب وفي الجماع قوه 100 راجل على هيئه ادم. شوف بقى قوتك بتبقى عامله ازاي. فقال قائل يا رسول الله، او كان رجل ما اسلم، قال يا محمد وكيف احنا لكم كتير لما نخش كتير، ها كتير. فقال يا محمد وكيف يصرف يعني الاكل ما حدش يقوله خلاص حسب الله، انما الكتاب بيقول لك شويه عالم مسك مسك كده عامل لك تفتكر في الاخر في مسك في الجنه عجيب الشكل. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لقيت ابراهيم الخليل عليه السلام في ليله الاسراء، شفت سيدنا ابراهيم، فقال لي: يا محمد اقرئ امتك مني السلام وعليك السلام يا خليل الله. يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم كلهم ان الجنه طيبه قربه عذبه ماء، ويدنيا ان الجنه طيب ريحها عذب ماؤها، وانها احنا عشان نشرب نجيب شويه ميه من البحر زي كده بنعمل ايه؟ نفحر عشان نعمل ايه؟ مجرى الميه الا يعني تمشي فيها الميه؟ لا، في الجنه مش كده، هات حضرتك رخامه وحط فوقها شويه ميه، يحصل ايه؟ الميه بتقع. لا لا، ده ربك عز وجل الارض زي الرخامه اهو، زي الرخامه، والميه ماشيه زي ما تحط حضرتك نقط قلب كده فوق الرخامه، الميه ماشيه بتعاد تغرف منها نفسك في الجنة؟ اسمع، وأن غراسها سبحان الله، يا سلام، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، دول غراس الجنة بيؤثر، فكر، قال يا رسول الله، إذا يكثر من غراس الشرف، من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خلصت له نخلة أو شجرة في الجنة. اللي عنده ربنا وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فزاد نبينا من ولا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. كم فرطنا في كنوز، وكم فرطنا في اشجار غراس في الجنه واراضي في الجنه وبيوت في الجنه وقصور في الجنه، بايه؟ بعدم فهمنا لما نحن مقبلون عليه قلب عباد الله. هذه الجنة، هذه الحورية، هذه القصور اللؤلؤة المجوفة، هذه الخيرات الموجودة في الجنة لمن دخلها أولا. طب اسمع كده وأختم الحديث ده، آخر من يخرج من الجنة مين؟ رجل من أمة النبي، هيخرج بعد 50 سنة، يعني مدة قليلة، يعذب يتفحص، فيدعي الله عز وجل له ان يخرج من النار، لكن يجلس على شفيرها ووجهه الى النار، بيبص على نفسه، انت شايف العذاب وشايف الالم وشايف الصراخ وشايف البكاء، فيرضى بقى ما شاء الله له ان يكون. وبعدين ربنا رحيم، فيقول ربي يا رب يا رب يا رحمن يا ارحم الراحمين، لبيك يا عبد عايز ايه؟ فيقول: وإن أعطيتك، طبعا مفصل الرجل الصفر، وإن أعطيتك ما تسأل لا تسألني غيرها، فيقول: يا معزتك لا أسألك غيرها، ويعطي العهود والمواثيق لله. ثم يأذن الله فيصرف وجهه، فإن أضر بالنار ويقول: سبحان الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. دنا ما شاء الله له ان يكون يعبد سنتين 10 و 14 يبص كده في البعيد، فليفتح الله له شجره بعيد فيتذكر انه ايام الدنيا، لما الدنيا تبقى حر شويه والواحد عايش شويه فراوه، الواحد انت ايه؟ فانت ضيف ألم تعطي العهود والمواثيق إلا تسألني غيرها؟ فيقول وعزتك لا أسألك غيرها. وإن أعطي وعزتك لا أسألك غيرها. فيأتي الله له أن ينقل من هنا إلى هناك فيستريح وينام. الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من خلقه. ظل بيتمنى الظل بس. وأعد سعيد ما شاء الله له. يفتح الله عليه صوت يسمع أصوات ضحكات أصوات نغم نغم بقى مش الخرطوم رحمه الرحمن لا لا لا أعوذ بالله حاشا بالله أن تدنس الأسماع والآذان بمثل هذا القرآن الدعاء إنما تسبح يحمل ضحكنا خيرات ماذا يصنع عليه من يصبر الى اعلى من جنة ما حدش يصبر فانت يسمح كده بص كده هيكل يقول له رب يا رب ماذا يا ابن اسالك بعزتك بس افتح الباب ابص عليهم بس انا مش هدخل بس افتح لي باب انظر الى اهل الجنه بس لما يتنعمون فيه يا رب عزتك ويحك الم تعد العهود والمواثيق يا رب اسالك برحمتك فيقوم وفتح الله عز وجل له باب الجنه يوم العبد يبقى وعايز يجري من ايه؟ حد ينفع يدخل الجنه الا باذن الله عايز يدخل يجري من وجهه انتظر يا ابن ادم انتظر تريد تدخل الجنه يقول له ايوه يا رب يقول له ادخل الجنه يقول له ادخل ازاي؟ ده زحمه ده قد ملئت اهلها سالوها ما عادش حاجه صبحي خالص يا رب ده انا بقالي كام سنه في النار ده انا ما عادش بقى حاجه فيقول الله عز وجل اترضى ان يكون لك مثل الدنيا وفي رواية مثل أعظم بين ملوك الدنيا فيقول الله يقول لك مثل ومثل فيقول عبد ربي أتحزن بي وأنت أرحم الراحمين هو أنا عملت حاجة أتحزن بي وأنت أرحم الراحمين فيقول لا أحزن بك بل لك مثل ومثل ومثل ومثل الى عشرة اضعاف فيبقى الرجل وهو يظن انه اعلى اهل الجنة المنزلة وهو برحمة الله برحمة الله رب العالمين يا اهل الجنة يا اهل الجنة يا اهل الجنة نعم مين في ملك بلاد يا اهل الجنة يا اهل الجنة يا جماعة ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكم إياك وأن تضيع ولتعلم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها فلا تركنن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنيها ويفنينا واعمل اجعلوها طاعة النفس طماعة عودوها القناعة البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.